الذين لا يؤمنون اعملوا على مكانتكم إنا عاملون. الله أكبر، مش مقبول. تعالي. وانتظروا إنا منتظرون. ولله غيب السماوات والأرض، ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله. ولله غيب السماوات والأرض وإليك يرجع الأمر كله. وإليك يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل كل عليه، فاعبده وتوكل عليه، وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم. الفاتحة.